الظهر العالم واعترفوا بالناموس الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. أعظم ناموس كرس العالم. وجدوا الأنبياء قبلك والملائكة والجن أرادوا أن يجمعوا بين ذلك وبين أقوال سلفهم اليونان الذين هم أبعد الخلق عن معرفة الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وأولئك قد أثبتوا عقولا عشرة يسمونها الموجود المجردات والمفارقات والمفارقات. وأصل ذلك مأخوذ من مفارقة النفس للبدن. فسموا تلك المفارقات لمفارقة المادة وتجردها عنها. وأثبتوا الأفلاك لكل فلك نفسا. فاضطرهم جعلوها أعراضا وبعضهم جعلها جواهر. وهذه المجردات التي أثبتوها تحتج عند التحقيق إلى أمور موجودة في الأذهان لا في الأعيان، كما أثبت أصحاب فيثاغورس أعدادا مجردة، كما أثبت أصحاب أفلاطون الأمثال الأفلاطونية المجردة أثبتوا هيولا مجردة عن الصورة ومدة وخلاء مجردين. وقد اعترف حذاقهم بأن ذلك إنما يتحقق في الأذهان لا في الأعيان. فلما أراد هؤلاء المتأخرون منهم تدريس إلى أن يثبتوا أمر النبوات على أصولهم الفاسدة، زعموا أن النبوة لها خصائص ثلاثة من اتصف بها فهو نبي: أن تكون له قوة علمية يسمونها القوة القدسية. قبل هذا ما سبق يريد منه الشيخ تقي الدين رحمه الله أن يربط ما بين قول ولاة المتصوفة في مسألة الولاية وقول الفلاسفة، فإن غلاة المتصوفة أخذوا تفضيل الولي على النبي من الفلاسفة، والفلاسفة كما ذكرت لك في الدرس الماضي أن قالوا إن الفيلسوف وصل إلى الحكمة بجهده، وأما النبي فوصل إليها بإعطاء، ومعلوم أن المجتهد أفضل من المعطي. وهؤلاء نظروا إلى جهة العمل، لأن الحكمة والفضل يرجع إلى جهتين: إلى قوة علمية وإلى قوة عملية. فالفلاسفة فضلوا من الجهة العلمية، فضلوا الفلاسفة والحكم على الأنبياء من الجهة العلمية، والصوفية ولاة المتصوفة فضلوا الأولياء على الأنبياء من الجهة العملية التي أساسها الجهة العلمية. لكن طابع الفلاسفة غير طابع المتصوفة، طابع الفلاسفة شيء والمتصوفة شيء آخر. سبب هذا التفضيل راجع إلى ما وصف لك شيخ الإسلام من أصول أقوال الفلاسفة من فلاسفة اليونان أصلا، والقول بوجودات مجردة وكليات مجردة وتصرفات للكواكب أو تصرفات للعلل التي تنتج المعلولات، وأن إدراك هذه الحقائق الكلية وتأثيراتها في هذا الكون هو حقيقة الحكمة والعلم الذي يتفاضل به الناس. فالقوة مختلفة، فالقوة العلمية والعملية هذه هي أقوى الإدراكات، وكذلك القوة التخيلية التي بها يتخيل الأمر. فرجعوا بالنبوات إلى أنها اجتماع قوة علمية وعملية وتخيلية، فلهذا قالوا: نحن نقول ما نقول عن برهان، وأما الأنبياء والرسل فقالوا ما قالوا عن تخيل. والبرهان الذي أقاموه برهان خطابي لا برهان عقلي، فإن ما جاء في النبوات من ذكر الجنة والنار وذكر الغيبيات أمور عندهم خطابية والعقليات المجردة وتصور أمثلة مجردة عن الواقع. المقصود من هذا الكلام وهو مبسوط له مكان لشرحه ولا يناسب شرحه في المساجد، المقصود من هذا الصلة ما بين قول الفلاسفة الإسلاميين والفلاسفة اليونانيين ثم ما نتج من قول الصوفية. وفي الحقيقة أن الصوفية لم يأخذوا هذا القول كما ذكر شيخ الإسلام أو ما ألمع إليه كلامه، لم يأخذوه من الفلسفة الإسلامية بل أخذوه من الفلسفة اليونانية. وأصل ذلك أن الفلسفة اليونانية والفلسفة القديمة لها قسمان: فلسفة علمية، وهذه المراد منها شرح، المراد منها الوصول إلى حقائق الأشياء العلمية على ما هي عليه، والنوع الثاني فلسفة عملية والمراد منها الوصول بالروح إلى إشراقها. ولهذا صارت الفلسفة أقساما، ومنها الفلسفة العلمية التي ذهب إليها أفلاطون وتلميذه أرسطو، والفلسفة الإشراقية التي قال بها أفلاطون غير أفلاطون. دخلت يعني في تفاصيل لمذاهبهم كذا، دخلت المذاهب هذه إلى الدولة أو إلى بلاد المسلمين وتلقفها من تلقفها. فالفلسفة العلمية تلقفها العقلانيون من المعتزلة، فنشأ من خليط ما عند أهل الاعتزال وما عند الفلاسفة وما في النصوص ما يسمى بعلم الكلام، خليط من هذه الأشياء الثلاثة: عقيدة المعتزلة، النصوص، فالفلسفة. فنشأ علم الكلام من مجموع هذه الثلاثة أشياء. وأما الفلسفة العملية الإشراقية فهذه أيضا دخلت إلى المسلمين عن طريقين: الطريق الأول طريق الكتب المترجمة، والطريق الثاني مخالطة طائفة كثيرة من المسلمين للنصارى في أديرتهم في الشام وفي العراق في غيرها. دخلت الفلسفة الإشراقية، الفلسفة الإشراقية معناها الوصول بالروح إلى إشراقها، فتتعدى العالم المحسوس إلى العالم غير المحسوس، وهذا يصل بالرياضة، يصل إليه الواصل بالرياضة. هذا النوع هو الذي دخل في الصوفية، فنشأ الغلو في التصوف من جهة دخول فلسفة أفلاطون الإشراقية، ونشأ ما يسمى بالسلوك الضال أو التصوف في خليط ما بين الزهد الشرعي وما بين الإشراق الفلسفي. وظهرت النظريات أو الأقوال المختلفة عند الصوفية الغالية من الاتحاد والوحدة والفناء لآخرة نتيجة لهذا. وصلوا كما وصل إليه الفلاسفة العمليين الإشراقيين إلى أن الإنسان قد يصل إلى مرتبة تكشف عنه فيها الحجب ويصل إلى ما وراء العالم المنظور إلى آخره. محصل القول عند الطائفتين أن الفيلسوف صاحب الحكمة هو أفضل البشر. فالفيلسوف العلمي العقلي أفضل من غيره، وهذا الذي قال به الفلاسفة مثل ابن سينا وجماعته، قالوا بتفضيل الفيلسوف على النبي لما ذكرنا لك في الدرس السابق. والصوفية فضلوا الولي صاحب الإشراق على النبي، لأن النبي حجب بالحجب، وأما ذاك فإنه أشرق فثني عن مشاهدة السوى ووصل إلى مشاهدة الرب جل وعلا وسماع كلامه والأخذ من المعدن الذي أخذ منه الملك الذي نقل إلى الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. ففضلوا من جهة أنهم أخذوا بلا واسطة، وأما الأنبياء فأخذوا بواسطة. في تفاصيل لهذا الكلام معروفة، لكن بيان أصل الارتباط ما بين القول بتفضيل الولي على النبي في ربطه بالفلاسفة العلميين وبالفلاسفة العمليين كما ذكرت لك. نعم. زعموا أن النبوة لها خصائص ثلاثة، لمن اتصل بها فهو نبي، تكون له قوة علمية، تكون له قوة قدسية ينال بها العلم بلا تعلم. ثانيا، وأن يكون له قوة تخيلية يخيل إليه ما يعثر في نفسه، حيث يرى في نفسه صورا أو يسمع في نفسه أصوالا كما يراه النائم ويسمعه، ولا يكون لها وجود في الخارج. وزعموا أن تلك الصور هي ملائكة الله، وتلك الأصوات هي كلام الله تعالى. ثالثا، وأن يكون له قوة فعالة يؤثر بها في هيول العالم، وجعلوا معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء وحضائق السحرة هي من الأنفس، فأقروا من ذلك من وظيفة لهم من قلب العصاحية دون انشقاق القمر ونحو ذلك. هذا يحتاج إلى بحث، أقول نبحث عندها. هذا له علاقة بمعجزات الأنبياء، نقررها لكم إن شاء الله. نعم.